بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 68 من تفسير النسفي. لما أمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بإنذار غير المتقين ليتقوا، أمر بعد ذلك بتقريب المتقين ونهي عن طردهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربه بالغداة والعشي وأثنى عليهم بأنهم يواصلون دعاء ربهم أي عبادته ويواظبون عليها. والمراد بذكر الغداة والعشي الدوام، أو معناه يصلون صلاة الصبح والعصر أو الصلوات الخمس بالغدوة شامي، وسمهم بالإخلاص في عبادتهم بقوله يريدون وجهه. فالوجه يعبر به عن ذات الشيء وحقيقته. نزلت في الفقراء بلال وصهيب وعمار وأضرابهم حين قال رؤساء المشركين لو طردت هؤلاء السقاط لجالسناك. فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما أنا بطارد المؤمنين. فقالوا اجعل لنا يوما ولهم يوما، وطلبوا بذلك كتابا. فدعا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ليكتب، فقام الفقراء وجلسوا ناحية فنزلت، فرمى صلى الله عليه وسلم بالصحيفة وأتى الفقراء فعانقهم. في الحاشية واحد، رواه الواحدي في أسباب النزول. أتابع بعون الله عز وجل. ما عليك من حسابهم من شيء، كقوله إن حسابهم إلا على ربي في سورة الشعراء. وما من حسابك عليهم من شيء، وذلك أنهم طعنوا في دينهم وإخلاصهم، فقال حسابهم عليهم لازم لهم لا يتعداهم إليك، كما أن حسابك عليك لا يتعداك إليهم. فتطردهم جواب النفي، وهو ما عليك من حسابهم فتكون من الظالمين، جواب النهي وهو ولا تطرد، ويجوز أن يكون عطفا على فتطردهم على وجه التسبيب، لأن كونه ظالما مسبب عن طردهم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، ومثل ذلك الفتن العظيم ابتلينا الأغنياء بالفقراء ليقولوا، أي الأغنياء، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي أنعم الله عليهم بالإيمان ونحن المقدمون والرؤساء وهم الفقراء، إنكارا لأن يكون أمثالهم على الحق، وممنونا عليهم من بينهم بالخير ونحو لو كان خيرا ما سبقونا إليه في سورة الأحقاف. أليس الله بأعلم بالشاكرين، بمن يشكر نعمته. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم إما أن يكون أمرا بتبليغ سلام الله إليهم وإما أن يكون أمرا بأن يبدأهم بالسلام إكراما لهم وتطيبا لقلوبهم وكذا قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة من جملة ما يقول لهم ليبشرهم بسعة رحمة الله وقبوله التوبة منهم ومعناه وعدكم بالرحمة وعدا مؤكدا أنه الضمير للشأن من عمل منكم سوءا ذنبا بجهالة في موضع الحال أي عمله وهو جاهل بما يتعلق به من المضرة أو جعل جاهلا لإيثاره المعصية على الطاعة ثم تاب من بعد السوء أو العمل وأصلح وأخلص توبته فأنه غفور رحيم أنه فإنه شامي وعاصم الأول بدل الرحمة والثاني خبر مبتدأ محذوف أي فشأنه أنه غفور رحيم أنه فإنه مدني الأول بدل الرحمة والثاني مبتدأ إنه فأنه غيرهم على الاستئناف كأن الرحمة استفسرت فقيل إنه من عمل منكم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين وبالياء حمزة وعلي وأبو بكر سبيل المجرمين وبالنصب مدني وغيره بالرفع فرفع السبيل مع التاء والياء لأنها تذكر وتؤنث ونصب السبيل مع التاء على خطاب الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقال استبان الأمر وتبين واستبنته وتبينته والمعنى ومثل ذلك التفصيل البين نفصل آيات القرآن ونلخصها في صفة أحوال المجرمين من هو مطبوع على قلبه ومن يرجى إسلامه ولتستوضح سبيلهم فتعامل كل منهم بما يجب أن يعامل به فصلنا ذلك التفصيل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أي صرفت وزجرت بأدلة العقل والسمع عن عبادة ما تعبدون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم أي لا أجري في طريقتكم التي سلكتموها في دينكم من اتباع الهوى دون اتباع الدليل وهو بيان للسبب الذي منه وقعوا في الضلال قد ضللت إذا أي إن اتبعت أهواءكم فأنا ضال وما أنا من المهتدين في شيء يعني أنكم كذلك ولما نفى أن يكون الهوى متبعا نبه على ما يجب اتباعه بقوله قل إني على بينة من ربي أي إني من معرفة ربي أنه لا معبود سواه على حجة واضحة. وكذبتم به حيث أشركتم به غيره. وقيل على بينة من ربي على حجة من جهة ربي وهو القرآن. وكذبتم به بالبينة. وذكر الضمير على تأويل البرهان أو البيان أو القرآن، ثم عقبه بما دل على أنهم أحقاء، يمكن أن يكون، وذكر الضمير على تأويل البرهان أو البيان أو القرآن، ثم عقبه بما دل على أنهم أحقاء بأن يعاقبوا بالعذاب، فقال ما عندي ما تستعجلون به، يعني العذاب الذي استعجلوه في قولهم، فأمطر علينا حجارة من السماء، في سورة الأنفال، إن الحكم إلا لله، في تأخير عذابكم، يقص الحق، حجازي وعاصم، أي يتبع الحق والحكمة فيما يحكم به ويقدره، من قص أثره الباقون، يقضي الحق في كل ما يقضي من التأخير والتعجيل، فالحق أي القضاء، فالحق ما كانوا يفسقون بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى بالكفر. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي قسمة بين الخلق، قسمه بين الخلق في الحاشية واحد في الأصل ولن، والتصحيح من الكشاف اثنان، قسم جمع قسمة وهي النصيب، وأتابع بعون الله عز وجل، أي قسمه بين الخلق وأرزاقه، ومحل ولا أعلم الغيب، النصب عطفا على محل، عندي خزائن الله، لأنه من جملة المقول، كأنه قال لا أقول لكم هذا القول ولا هذا القول، ولا أقول لكم إني ملك، أي لا أدعي ما يستبعد في العقول أن يكون لبشر من ملك من ملك خزائن الله وعلم الغيب ودعوى الملكية، وإنما أدعي ما كان لكثير من البشر وهو النبوة، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ما أخبركم إلا بما أنزل الله تعالى علي، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أعيد من عند، أي ما أخبركم إلا بما أنزل الله علي، قل هل يستوي الأعمى والبصير مثل للضال والمهتدي، أو لمن اتبع ما يوحى إليه، ومن لم يتبع، أو لمن يدعي المستقيم وهو النبوة، والمحال وهو الإلهية، أفلا تتفكرون، فلا تكونوا ضالين أشباه العميان،

ولو قيل ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نورا. ألا ترى كيف ذكر عقيبة وتركهم في ظلمات؟ والظلمة عرض ينافي النور. وكيف جمعها وكيف نكرها وكيف أتبعها ما يدل على أنها ظلمة لا يتراءى فيها شبحان، وهو قوله لا يبصرون. قبل المتابعة في الحاشية واحد ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع، وتابع بعون الله عز وجل. وترك بمعنى طرح، وخلى إذا علق بواحد، فإذا علق بشيئين كان مضمنا معنى صير فيجري مجرى أفعال القلوب. وترون بكفرهم، قل لأبي بكر يقول لابنه عبد الرحمن وكان يدعو أباه إلى عبادة الأوثان، أندعو أنعبد من دون الله الضار النافع ما لا ينفعنا ما لا يقدر على نفعنا إن دعونا ولا يضرنا إن تركنا، ونرد وأنرد على أعقابنا راجعين إلى الشرك بعد إذ هدانا الله للإسلام وأنقذنا من عبادة الأصنام، كالذي استهوته الشياطين، كالذي ذهبت به الغيلان ومردة الجن، والكاف في محل النصب على الحال من الضمير في نرد على أعقابنا، أي أننكص مشبهين من استهوته الشياطين، وهو استفعال من هوى في الأرض إذا ذهب فيها، كأن معناه طلبت هوية، طلبت هوية في الأرض في المهمة، حيران حال من مفعول استهوت أي تائها ضالا عن الجادة لا يدري كيف يصنع. له لهذا المستهوي أصحاب رفقة يدعونه إلى الهدى، إلى أن يهدوه الطريق، سمى الطريق المستقيم بالهدى، يقولون له إيتنا، فتصبح يدعونه إلى الهدى ائتنا. وقد اعتسف المهمة تابعا للجن لا يجيبهم ولا يأتيهم، وهذا مبني على ما يقال إن الجن تستهوي الإنسان والغيلان تستولي عليه، فشبه به الضال عن طريق الإسلام التابع لخطوات الشيطان، والمسلمون يدعونه إليه فلا يلتفت إليهم. قبل المتابعة في الحاشية واحد، الغيلان جمع غول، نوع من الشياطين، كانت العرب تزعم أنها تظهر للناس في الفلاة فتتلون لهم في صور شتى وتضللهم وتهلكهم. اثنان، المهمة المفازة البعيدة، جمع مهامه، مهامه يعني بضم الهاء في آخره. ثلاثة، اعتسفت الطريق سار فيه على غير هدى، إذا كان المقصود به الغائب اعتسف الطريق سار فيه على غير هدى أتابع بعون الله عز وجل. قل إن هدى الله وهو الإسلام هو الهدى وحده وما وراءه ضلال وأمرنا محله النصب بالعطف على محل إن هدى الله هو الهدى على أنهما مقولان كأنه قيل قل هذا القول وقل أعيد من عند قل إن هدى الله وهو الإسلام هو الهدى وحده وما وراءه ضلال وأمرنا محله النصب بالعطف على محل إن هدى الله هو الهدى على أنهما مقولان كأنه قيل قل هذا القول وقل أمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 70 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب يريد الجنس والحكم والحكمة أو فهم الكتاب والنبوة وهي أعلى مراتب البشر فإن يكفر بها بالكتاب والحكم والنبوة أو بآيات القرآن هؤلاء أي فسمي جزاء الاستهزاء باسمه كقوله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها الشورى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه البقرة فسمي جزاء السيئة سيئة وجزاء الاعتداء اعتداء وإن لم يكن الجزاء سيئة واعتداء وهذا لأن الاستهزاء لا يجوز على الله تعالى من حيث الحقيقة لأنه من باب العبث وتعالى الله تعالى عنه. قال الزجاج وهو الوجه المختار واستئناف قوله الله يستهزئ بهم من غير عطف في غاية الجزالة والفخامة وفيه إن الله تعالى هو الذي يستهزئ بهم الاستهزاء الأبلغ الذي ليس استهزاؤهم إليه باستهزاء لما ينزل بهم من النكال والذل والهوان. ولما كانت نكايات الله تعالى وبلاياه تنزل عليهم ساعة فساعة قيل الله يستهزئ بهم ولم يقل الله مستهزئ بهم ليكون طبقا لقوله إنما نحن مستهزئون. ويمدهم أي يمهلهم عن الزجاج في طغيانهم في غلوهم في كفرهم يعمهون حال أن يتحيرون ويترددون. وهذه الآية حجة على المعتزلة في مسألة الأصلح. أولئك مبتدأ خبره الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به واختاروها عليه وإنما قال اشتروا الضلالة بالهدى ولم يكونوا على هدى لأنهم في قوم آمنوا ثم كفروا أو في اليهود الذين كانوا مؤمنين بسيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى الصلاة والتقدير وأمرنا لأن نسلم ولأن أقيموا أي للإسلام ولإقامة الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون يوم القيامة وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق بالحكمة أو محقا ويوم يقول كن فيكون على الخبر دون الجواب قوله الحق مبتدأ ويوم يقول خبره مقدما عليه كما تقول يوم الجمعة قولك الصدق أي قولك الصدق كائن يوم الجمعة واليوم بمعنى الحين والمعنى أنه خلق السماوات والأرض بالحق والحكمة وحين يقول لشيء من الأشياء كن وحين يقول لشيء من الأشياء كن فيكون ذلك الشيء قوله الحق والحكمة أي لا يكون شيئا من السماوات والأرض وسائر المكونات إلا عن حكمة وصواب وله الملك مبتدأ وخبره يوم ينفخ ظرف لقوله وله الملك في الصور هو القرن بلغة اليمن أو جمع صورة قبل المتابعة في الحاشية واحد الصور قرن من نور ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء والثانية للإنشاء وليس جمع صورة كما زعم بعضهم أن ينفخ في صور الموتى على ما نبينه القرطبي أتابع بعون الله عز وجل عالم الغيب هو عالم الغيب والشهادة أي السر والعلانية وهو الحكيم في الإفناء والإحياء الخبير بالحساب والجزاء وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر هو اسم أبيه أو لقبه لأنه خلاف بين النسابين أن اسم أبيه تارح وهو عطف بيان لأبيه صفة لمصدر يقضي وقوله وهو خير الفاصلين أي القاضين بالقضاء الحق إذ الفصل هو القضاء وسقوط الياء من الخط لاتباع اللفظ لالتقاء الساكنين قل لو أن عندي أي في قدرتي وإمكاني ما تستعجلون به من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم لأهلكتكم عاجلا غضبا لربي في الحاشية واحد قال أبو السعود وفي بناء الفعل للمفعول من الإيذان بتعيين الفاعل الذي هو الله تعالى وتهويل الأمر ومراعاة حسن الأدب ما لا يخفى فما قيل في تفسيره لأهلكتكم عاجلا غضبا لربي بمعزل من توفية المقام حقه تفسير أبي السعود أتابع بعون الله عز وجل والله أعلم بالظالمين. فهو ينزل عليكم العذاب في وقت يعلم أنه أردع، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. المفاتح جمع مفتاح، وهو المفتاح أو هي خزائن العذاب والرزق أو ما غاب عن العباد من الثواب والعقاب والآجال والأحوال. جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة، لأن المفاتح يتوصل بها إلى ما في المخازن المستوثق منها بالأغلاق والأقفال، ومن علم مفاتحها وكيفية فتحها توصل إليها، فأراد أنه هو المتوصل إلى المغيبات وحده لا يتوصل إليها غيره. أعيد، فأراد أنه هو المتوصل إلى المغيبات وحده لا يتوصل إليها غيره، كمن عنده مفاتح أقفال المخازن ويعلم فتحها، فهو المتوصل إلى ما في المخازن. قيل عنده مفاتح الغيب وعندك مفاتح العيب، فمن آمن بغيبه أسبل الله الستر على عيبه، ويعلم ما في البر من النبات والدواب والبحر من الحيوان والجواهر وغيرهما، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ما للنفي، ومن للاستغراق، أن يعلم عددها وأحوالها قبل السقوط وبعده. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، عطف على ورقة وداخل في حكمها، إلا في كتاب مبين، كالتكرير لقوله إلا يعلمها، لأن معنى إلا يعلمها ومعنى إلا في كتاب مبين واحد، وهو علم الله أو اللوح. ثم خاطب الكفرة بقوله وهو الذي يتوفاكم بالليل، أي يقبض أنفسكم عن التصرف بالتمام في المنام، ويعلم ما جرحتم بالنهار، كسبتم فيه من الآثام، ثم يبعثكم فيه، ثم يوقظكم في النهار أو التقدير، ثم يبعثكم في النهار، ويعلم ما جرحتم فيه. فقدم الكسب لأنه أهم، وليس فيه أنه لا يعلم ما جرحنا بالليل ولا أنه لا يتوفانا بالنهار، فدل أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه. ليقضى أجل مسمى، ليقضى أجل مسمى، لتوفى الآجال على الاستكمال، ثم إليه مرجعكم، رجوعكم بالبعث بعد الموت، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون في ليلكم ونهاركم. قال بعض أهل الكلام إن لكل حاسة من هذه الحواس، أو الصحيح إن لكل حاسة من هذه الحواس روحا تقبض عند النوم ثم ترد إليها إذا ذهب النوم، فأما الروح التي تحيا بها النفس فإنها لا تقبض إلا عند انقضاء الأجل. والمراد بالأرواح المعاني والقوى التي تقوم بالحواس ويكون بها السمع والبصر والأخذ والمشي والشم، ومعنى ثم يبعثكم فيه أي يوقظكم ويرد إليكم أرواح الحواس، فيستدل به على منكري البعث لأنه بالنوم يذهب، أو صحيح يمكن أن يكون فيستدل به، وظن أن المبنية للمجهول أوفق، والله تعالى أعلم. فيستدل به على منكري البعث لأنه بالنوم يذهب أرواح هذه الحواس ثم يردها إليها، فكذا يحيي الأنفس بعد موتها، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ملائكة حافظين لأعمالكم وهم الكرام الكاتبون، ليكون ذلك أزجر للعباد عن ارتكاب الفساد إذا تفكروا أن صحائفهم تعرض على رؤوس الأشهاد، حتى إذا جاء أحدكم الموت، حتى لغاية حفظ الأعمال، أي وذلك دأب الملائكة مع المكلف مدة الحياة إلى أن يأتيه الممات، توفته رسلنا أي استوفت روحه وهم ملك الموت وأعوانه عليهم السلام، توفيه واستوفيه بالإمالة حمزة، ورسلنا أبو عمرو، وهم لا يفرطون، لا يتوانون ولا يؤخرون، ثم ردوا إلى الله، إلى حكمه وجزائه، أي رد المتوفون برد الملائكة مولاهم مالكهم أو مالكهم الذي يلي عليهم أمورهم، الحق العدل الذي لا يحكم إلا بالحق، وهما صفتان لله، ألا له الحكم يومئذ لا حكم فيه لغيره، وهو أسرع الحاسبين، لا يشغله حساب عن حساب، يحاسب جميع الخلق في مقدار حلب شاه. وقيل الرد إلى من رباك خير من البقاء مع من آذاك، قل من ينجيكم، ابن عباس، من ظلمات البر والبحر، مجاز عن مخاوفهما وأهوالهما، أو ظلمات البر الصواعق والبحر الأمواج، وكلاهما في الغيم والليل، تدعونه حال من ضمير المفعول في ينجيكم، تضرعا معلنين الضراعة وهو مصدر في موضع الحال، وكذا وخفية أي مسرين في أنفسكم، خفية حيث كان أبو بكر، وهما لغتان، لئن أنجانا عاصم وبالإمالة حمزة وعلي الباقون أنجيتنا، والمعنى يقولون لئن خلصتنا إن خلصتنا من هذه الظلمات لنكونن من الشاكرين لله تعالى. قل الله ينجيكم بالتشديد كوفي منها من الظلمات ومن كل كرب وغم وحزن. أعيد: ومن كل كرب وغم وحزن. ثم أنتم تشركون ولا تشكرون. قل هو القادر، هو الذي عرفتموه قادرا أو هو الكامل القدرة. فاللام يحتمل العهد والجنس. على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كما أمطر على قوم لوط وعلى أصحاب الفيل الحجارة، أو من تحت أرجلكم كما غرق فرعون وخسف بقارون، أو من قبل سلاطينكم وسفلتكم، أو هو حبس المطر والنبات، أو يلبسكم شيعا، أو يخلطكم فرقا مختلفين لمكة. فقد وكلنا بها قوما هم الأنبياء المذكورون، ومن تابعهم بدليل قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أو أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو كل من آمن به، أو العجم. ومعنى توكيلهم بها أنهم وفقوا للإيمان بها والقيام بحقوقها، كما يوكل الرجل بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه. والباء فيه ليسوا بها صلة كافرين، وفي بكافرين لتأكيد النفي. أولئك الذين هدى الله، أي الأنبياء الذين مر ذكرهم، فبهداه مقتده، فاختص هداهم بالاقتداء، ولا تقتدي إلا بهم. وهذا معنى تقديم المفعول، والمراد بهداهم طريقتهم في الإيمان بالله وتوحيده وأصول الدين دون الشرائع، فهي مختلفة. والهاء فيه اقتدي للوقف تسقط في الوصل، واستحسن إيثار الوقف لثبات الهاء في المصحف، ويحذفها حمزة وعلي في الوصل، ويختلسها شامي. قل لا أسألكم عليه، على الوحي أو على تبليغ الرسالة والدعاء إلى التوحيد، أجرا، جعلا. وفيه دليل على أن أخذ الأجر على تعليم القرآن ورواية الحديث لا يجوز. إن هو إلا ذكرى للعالمين، ما القرآن إلا عظة للجن والإنس. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أي ما عرفوه حق معرفته في الرحمة على عباده حين أنكروا بعثة الرسل والوحي إليهم، وذلك من أعظم رحمته. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في سورة الأنبياء روي أن جماعة من اليهود منهم مالك بن الصيف كانوا يجادلون النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم له: أليس في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ قال: نعم. قال: فأنت الحبر السمين. فغضب وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء. في الحاشية واحد ذكره الواحدي في أسباب النزول. أتابع بعون الله عز وجل. وحق قدره منصوب نصب المصدر. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا، حال من الضمير في به أو من الكتاب، وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. مما فيه نعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أي بعضوه وجعلوه قراطيس مقطعة وورقات مفرقة ليستمكنوا مما راموا من الإبداء والإخفاء، وبالياء في الثلاثة مكي وأبو عمرو. وعلمتم يا أهل الكتاب بالكتاب ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من أمور دينكم ودنياكم. وزنه فاعل. أتتخذ أصناما آلهة، استفهام توبيخ، أي أتتخذها آلهة وهي لا تستحق الإلهية. إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك، أي وكما أريناه قبح الشرك، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي نري بصيرته لطائف خلق السماوات والأرض، ونري حكاية حال ماضية. والملكوت أبلغ من الملك، لأن الواو والتاء تزدادان للمبالغة، أو يمكن أن يكون تزادان للمبالغة. قال مجاهد: فرجت له السماوات السبع فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى نظره إلى العرش، وفرجت له الأرضون السبع حتى نظر إلى ما فيهن. وليكون من الموقنين، فعلنا ذلك، أو ليستدل وليكون من الموقنين عيانا كما أيقن بيانا. فلما جن عليه الليل، أي أظلم، وهو عطف على، قال إبراهيم لأبيه، وقوله وكذلك نري إبراهيم جملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه، رأى كوكبا، أي الزهرة أو المشتري، وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب، فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال، ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيئا منها ليس بإله لقيام دليل الحدوث فيها، ولأن لها محدثا أحدثها، ومدبرا دبر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها. فلما رأى الكوكب الذي كانوا يعبدونه قال هذا ربي، أي قال لهم هذا ربي، في زعمكم أو المراد هذا استهزاء بهم وإنكارا عليهم. والعرب تكتفي عن حرف الاستفهام بنغمة الصوت. والصحيح أن هذا قول من قول أو قول من ينصف خصم. قل الله قل الله قل الله. جواب: أي أنزله الله، فإنهم لا يقدرون أن يناكروك. ثم ذرهم في خوضهم، في باطلهم الذي يخوضون فيه. يلعبون حال من ذرهم أو من خوضهم. وهذا كتاب أنزلناه على نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، مبارك كثير المنافع والفوائد، مصدق الذي بين يديه من الكتب، ولتنذر، وبالياء أبو بكر أي الكتاب، وهو معطوف على ما دل عليه صفة الكتاب، كأنه قيل أنزلناه للبركات وتصديق ما تقدمه من الكتب، ولإنذار أم القرى. مكة وسميت أم القرى لأنها سرة الأرض وقبلة أهل القرى وأعظمها شأنا، ولأن الناس يأمونها ومن حولها أهل الشرق والغرب، والذين يؤمنون بالآخرة يصدقون بالعاقبة ويخافونها، يؤمنون به بهذا الكتاب. فأصل الدين خوف العاقبة، فمن خافها لم يزل به الخوف حتى يؤمن. وهم على صلاتهم يحافظون، خصت الصلاة بالذكر لأنها علم الإيمان وعماد الدين، فمن حافظ عليها يحافظ على أخواتها ظاهرا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هو مالك بن الصيف، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، هو مسيلمة الكذاب. ومن قال في موضع جر عطف على من افترى، أي وممن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي سأقول وأملي، هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح كاتب الوحي، وقد أملى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليه. ولقد خلقنا الإنسان، إلى خلقا آخر فجر على لسانه، فتبارك الله أحسن الخالقين. أعيد: فجر على لسانه، فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال: اكتبها. فكذلك نزلت. فشك وقال: إن كان محمد صادقا فقد أوحي إلي كما أوحي إليه، وإن كان كاذبا فقد قلت كما قال. فارتد ولحق بمكة. أو النضر بن الحارث كان يقول: والطاحنات طحنا، فالعاجنات عجنا، فالخابزات خبزا. كأنه يعارض في الحاشية واحد، رواه الواحدي في أسباب النزول، وتابع بعون الله عز وجل. ولو ترى، جوابه محذوف، أي لرأيت أمرا عظيما، إذ الظالمون، يريد الذين ذكرهم من اليهود والمتنبئة، فتكون اللام للعهد، ويجوز أن تكون للجنس، فيدخل فيه هؤلاء لاشتماله. في غمرات الموت، شدائده وسكراته. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي يبسطون إليهم أيديهم يقولون هاتوا أرواحكم أخرجوها إلينا من أجسادكم من أجسادكم. وهذه عبارة عن التشديد في الإزهاق من غير تنفيس وإمهال. اليوم تجزون عذاب الهون، أرادوا وقت الإماتة وما يعذبون به من شدة النزع، والهون الهوان الشديد وإضافة العذاب إليه، كقولك رجل سوء يريد العراقة في الهوان والتمكن فيه. بما كنتم تقولون على الله غير الحق، من أن له شريكا وصاحبة وولدا، وغير الحق مفعول تقولون أو وصف لمصدر محذوف أي قولا غير الحق. وكنتم عن آياته تستكبرون، فلا تؤمنون بها. ولقد جئتمونا، للحساب والجزاء، مع علمه أنه مبطل فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه، لأنه أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب، ثم يكر عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة. فلما أفل غاب قال لا أحب الآفلين، أي لا أحب عبادة الأرباب المتغيرين عن حال إلى حال، لأن ذلك من صفات الأجسام. فلما رأى القمر بازغا، مبتدئا في الطلوع، قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. نبه قومه على أن من اتخذ القمر إلها فهو ضال، وإنما احتج عليهم بالأفول دون البزوغ، وكلاهما انتقال من حال إلى حال، لأن الاحتجاج به أظهر، لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، وإنما ذكره لأنه أراد الطالع، أو لأنه جعل المبتدأ مثل الخبر، لأنهما شيء واحد معنى، وفيه صيانة الرب عن شبهة التأنيث. ولهذا قالوا في صفات الله تعالى علام ولم يقولوا علامة، وإن كان الثاني أبلغ تفاديا من علامة التأنيث. هذا أكبر، من باب استعمال النصفة أيضا مع خصومه. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، يا قوم إني بريء مما تشركون من الأجرام التي تجعلونها شركاء لخالقها. وقيل هذا كان نظره واستدلاله في نفسه فحكاه الله تعالى، والأول أظهر لقوله يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أي للذي دلت هذه المحدثات على أنه منشئها، حنيفا حال أي مائلا عن الأديان كلها إلى الإسلام، وما أنا من المشركين بالله شيئا من خلقه، وحاجه قومه في توحيد الله تعالى ونفي الشركاء عنه. قال أتحاجوني في الله في توحيده، أتحاجوني في الحاشية واحد بتخفيف النون، وتابع مدني وابن ذكوان وقد هدان إلى التوحيد، وبالياء في الوصل أبو عمرو لما خوفوه أن معبوداتهم تصيبه بسوء قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي لا أخاف معبوداتكم في وقت قط لأنها لا تقدر على منفعتي ولا مضرة إلا إذا شاء ربي أن يصيبني منها بضر، فهو قادر على أن يجعل فيما شاء نفعا وفيما شاء ضرا للأصنام. وسع ربي كل شيء علما، فلا يصيب عبدا شيء من ضر أو نفع إلا بعلمه أو بعمله. أفلا تتذكرون، فتميز بين القادر والعاجز، وكيف أخاف ما أشركتم معبوداتكم، وهي مأمونة الخوف، ولا تخافون أن أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به بإشراكه عليكم سلطانا، حجة، إذ الإشراك لا يصح أن يكون عليه حجة، والمعنى وما لكم تنكرون علي الأمن في موضع الأمن ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف، فأي الفريقين، وتركهم في ظلمات، أصله هم في الظلمات ثم دخل ترك فنصب الجزئين، والمفعول الساقط من لا يبصرون من قبيل المتروك المطروح لا من قبيل المقدر المنوي، كأن الفعل غير متعد أصلا، وإنما شبهت حالهم بحال المستوقد لأنهم غب الإضاءة أو غب الإضاءة وقعوا، أعيد، لأنهم غب الإضاءة وقعوا في ظلمة وحيرة. نعم المنافق خابط في ظلمات الكفر أبدا، ولكن المراد ما استضاءوا به قليلا من الانتفاع بالكلمة المجرات على ألسنتهم، ووراء

لدى وكرها العناب والحشف البالي، بل جاء به مطويا ذكره على سنن الاستعارة. والصحيح أن التمثيلين من جملة التمثيلات المركبة دون المفروقة، لأنه يتكلف لواحد واحد شيء بقدر شبهه به. بيانه أن العرب تأخذ أشياء فرادا معزولا بعضها من بعض لم يأخذ هذا بحجزة أو بحجزة ذاك، وتشبيهها بنظائرها أو وتشبيه فرادا منفردين بلا مال ولا معين، وهو جمع فريد كأسير وأسارا. كما خلقناكم في محل النصب صفة لمصدر جئتمونا، قبل المتابعة في الحاشية واحد رواه الواحدي في أسباب النزول. متابع بعون الله عز وجل. أي مجيئا مثلما خلقناكم أول مرة على الهيئات التي ولدتم عليها في الانفراد، وتركتم ما خولناكم ملكناكم وراء ظهوركم ولم تحتملوا منه نقيرا. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء في استعبادكم، لقد تقطع بينكم بينكم وصلكم عن الزجاج، والبين الوصل والهجر. قال: فوالله لولا البين لم يكن الهوى، ولولا الهوى ما حن للبين آلف. بينكم مدني وعلي وحفص، أي وقع التقطع بينكم. وضل عنكم وضاع وبطل ما كنتم تزعمون أنها شفعاؤكم عند الله، إن الله فالق الحب والنوى، بالنبات والشجر، أي فلق الحب عن السنبلة والنواة عن النخلة، والفلق الشق. وعن مجاهد: أراد الشقين اللذين في النواة، أو الشقين اللذين في النواة والحنطة. يخرج الحي من الميت، النبات الغض النامي من الحب اليابس. ومخرج الميت من الحي، الحب اليابس أو الحب اليابس من النبات النامي، أو الإنسان من النطفة، والنطفة من الإنسان، أو المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن. فاحتج الله تعالى عليهم بما يشاهدونه من خلقه لأنهم أنكروا البعث، فأعلمهم أنه الذي خلق هذه الأشياء فهو يقدر على بعثهم. وإنما قال: ومخرج الميت بلفظ اسم الفاعل، لأنه معطوف على فالق الحب لا على الفعل. أتابع بعون الله عز وجل. ويخرج الحي من الميت، موقعه موقع الجملة المبينة أو المبينة لقوله فالق الحب والنوى، لأن فلق الحب والنوى بالنبات والشجر الناميين من جنس إخراج الحي من الميت، لأن النامي في حكم الحيوان دليله قوله ويحيي الأرض بعد موتها وتابعه ذلكم الله، ذلكم المحيي والمميت هو الله الذي تحق له الربوبية للأصنام فأنى تؤفكون، فكيف تصرفون عنه وعن توليه إلى غيره بعد وضوح الأمر بما ذكرنا. فالق الإصباح هو مصدر سمي به الصبح، أي شاق عمود الصبح عن سواد الليل، أو خالق نور النهار. وجعل الليل في المخطوط وجاعل الليل، وهي قراءة سبعية وهي المناسبة لقوله فالق الإصباح، متابع بعون الله عز وجل. وجعل الليل كوفي لأن اسم الفاعل الذي قبله بمعنى المضي، فلما كان فالق بمعنى فلق عطف عليه أو عطف عليه جعل لتوافقهما معنى. سكن مسكونا فيه من قوله لتسكنوا فيه في سورة يونس عليه السلام، أي ليسكن فيه الخلق عن كد المعيشة إلى نوم الغفلة أو عن وحشة الخلق إلى الأنس بالحق. والشمس والقمر انتصبا بإضمار فعل يدل عليه جاعل الليل، أي وجعل الشمس والقمر حسبانا، أي جعلهما علمي حسبان، لأن حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهما. والحسبان بالضم مصدر حسب، كما أن الحسبان بالكسر مصدر حسب. ذلك إشارة إلى جعلهما حسبانا، أي ذلك التسيير بالحساب المعلوم، تقدير العزيز الذي قهرهما وسخرهما، العليم بتدبيرهما وتدويرهما، وهو الذي جعل لكم النجوم خلقها لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي في ظلمات الليل بالبر والبحر، وأضافها إليهما لملابستها لهما، أو شبه مشتبهات الطرق بالظلمات. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، قد بينا الآيات الدالة على التوحيد لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، هي آدم عليه السلام، فمستقر بالكسر مكي وبصري، فمن فتح القاف كان المستودع اسم مكان مثله، ومن كسرها كان اسم فاعل، والمستودع اسم مفعول، يعني فلك مستقر في الرحم ومستودع في الصلب، أو مستقر فوق الأرض أو مستقر فوق الأرض ومستودع تحتها، أو فمنكم مستقر ومنكم مستودع أو مستقر ومستودع، والله تعالى أعلم. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وإنما قيل يعلمون ثم ويفقهون هنا لأن الدلالة ثم أظهر وهنا أدقه، لأن إنشاء الإنس من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة أدقه، فكان ذكر الفقه الدال على تدقيق النظر أوفقه. وهو الذي أنزل من السماء ماء من السحاب مطرا فأخرجنا به بالماء نبات كل شيء، نبت كل صنف من أصناف النام أي السبب، وهو الماء واحد والمسببات صنوف مختلفة. فأخرجنا منه من النبات خضرا أي شيئا غضا أخضر، يقال أخضر وخضر، وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة. نخرج منه من الخضر حبا متراكبا، وهو السنبل الذي تراكب حبه. ومن النخل من طلعها قنوان، هو رفع بالابتداء، ومن النخل خبره، ومن طلعها بدل منه كأنه قيل، وحاصلة من طلع النخل قنوان، وهو جمع قنو، وهو العذق، نظيره صنو وصنوان. دانية من المجتني لانحنائها بثقل حملها أو لقصر ساقها وفيه اكتفاء أي وغير دانية لطولها، كقوله سرابيل تقيكم الحر في سورة النحل. وجنات بالنصب عطفا على نبات كل شيء، أي وأخرجنا به جنات من أعناب أي مع النخل، وكذا والزيتون والرمان تابع، وجنات بالرفع الأعشى أي وثم جنات من أعناب أي مع النخل، مشتبها وغير متشابه، يقال اشتبه الشيئان وتشابها نحو استويا وتساويا، والافتعال والتفاعل يشتركان كثيرا وتقديره. والزيتون متشابها وغير متشابه، والرمان كذلك، يعني بعضه متشابه وبعضه غير متشابه أو غير متشابه في القدر واللون والطعم. أعيد، يعني بعضه متشابه وبعضه غير متشابه في القدر واللون والطعم. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، إذا أخرج ثمره كيف يخن، أي فريقي الموحدين والمشركين أحق بالأمن من العذاب، إن كنتم تعلمون، ولم يقل فأينا، احترازا من تزكية نفسه. ثم استأنف الجواب عن السؤال بقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، عن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تم كلام إبراهيم عليه السلام. وتلك حجتنا، إشارة إلى جميع ما احتج به إبراهيم عليه السلام على قومه من قوله: فلما جن عليه الليل، إلى وهم مهتدون. آتيناها إبراهيم على قومه، هو خبر بعد خبر، نرفع درجات من نشاء في العلم والحكمة، وبالتنوين كوفي، وفيه نقض قول المعتزلة في الأصلح في الحاشية واحد، أي درجات، وبغير التنوين درجات، يعني الأولى بالتنوين في الحاشية والثانية بكسر التاء، وتابع بعون الله عز وجل: إن ربك حكيم، بالرفع، عليم بالأهل، ووهبنا له، لإبراهيم، إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، أي كلهم، وانتصب كلا بهدينا، ونوحا هدينا، أي وهدينا نوحا من قبل إبراهيم، ومن ذريته، الضمير لنوح أو لإبراهيم، والأول أظهر لأن يونس ولوطا لم يكونا من ذرية إبراهيم، داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، والتقدير: وهدينا من ذريته هؤلاء على أهواء شتى، كل فرقة منكم مشايعة لإمام. ومعنى خلطهم أن ينشب القتال بينهم، أو ينشب القتال بينهم فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال، ويذيق بعضكم بأس بعض، يقتل بعضكم بعضا، والبأس السيف. وعنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: سألت الله تعالى ألا يبعث على أمتي عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم، فأعطاني ذلك، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني، وأخبرني جبريل أن فناء أمتي بالسيف. في الحاشية واحد، قال الحافظ: كذا ذكره الثعلبي بغير سند، وهو في عدة أحاديث دون خبر جبريل، وتابع بعون الله عز وجل: انظر كيف نصرف الآيات بالوعد والوعيد لعلهم يفقهون. وكذب به بالقرآن أو بالعذاب قومك قريش، وهو الحق، أي الصدق أو لا بد أن ينزل بهم. قل لست عليكم بوكيل، بحفيظ وكل إلي أمركم، إنما أنا منذر. لكل نبأ، لكل شيء ينبأ به أو ينبأ به، هنا من دون تشديد كما في المطبوع، والله تعالى أعلم، يعني إنباءهم بأنهم يعذبون وإعادهم به. مستقر وقت استقرار وحصول لا بد منه. وسوف تعلمون، تهديد. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أي القرآن، يعني يخوضون في الاستهزاء بها والطعن فيها، وكانت قريش في أنديتهم يفعلون ذلك، فأعرض عنهم ولا تجالسهم وقم عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، غير القرآن، مما يحل، فحينئذ يجوز أن تجالسهم. وإما ينسينك الشيطان ما نهيت عنه، ينسينك، شامي، نسى وأنسى واحد، فلا تقعد بعد الذكرى، بعد أن تذكر أو تذكر، وتحتاج إلى تحقيق على حسب ما فسرها النسفي، مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم، من حساب هؤلاء الذين يخوضون في القرآن تكذيبا واستهزاء، من شيء، أي وما يلزم المتقين الذين يجالسونهم، شيء مما يحاسبون عليه من ذنوبهم، ولكن عليهم أن يذكروهم ذكرى، إذا سمعوهم يخوضون بالقيام عنهم وإظهار الكراهة لهم وموعظتهم ومحل ذكرى نصب، يمكن أن يكون إذا سمعوهم يخوضون بالقيام عنهم وإظهار الكراهة لهم، إظهار الكراهة لهم وموعظتهم، ومحل ذكرى نصب، أي ولكن يذكرونهم ذكرى، أي تذكيرا أو رفع والتقدير، ولكن عليهم ذكرى، فذكرى مبتدأ، أو إذا سمعوهم يخوضون بالقيام عنهم وإظهار الكراهة لهم وموعظتهم، ومحل ذكرى نصب، أي ولكن يذكرونهم ذكرى، أي تذكيرا أو رفع والتقدير، ولكن عليهم ذكرى، فذكرى مبتدأ والخبر محذوف. لعلهم يتقون، لعلهم يجتنبون الخوض حياء أو كراهة لمساءتهم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. تم تسجيل هذا يوم الجمعة في شهر رمضان المبارك، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.